وصلنا واللي عملنا من نار ما يا ابني ولع. ونصيحة مني واسمع ما تجيش في العو تفجع. أنا لما غني طول دعمي وتسقى في تشجع. هلسع وقل مضرب وقلم الكل سلم مموت النار عكري شوية وعصفرة ويا وتطلع حية من يقدرنا. حضر المعلم وجاي علم علي حد صوتها يعلم النحمة جابر وحمو جابر التوأمان وتشرب يلا. أرسع ورزع والرزع وجع والسمعة سقى من غير ما تقول والدنيا ولعة مضوينة طلعة تلعب يا حلوة تشقك. هنحط عليك وانا من هيحوش وقفوا استرجلوا يلا تسندلوا مش بتقول احنا ما ننجلوش. افعل ده مفيش واخركوا كلام يا عيال طربيش عايشة في احلام تلعب على مين اسمها تعبان. احنا الخمسة وسمعني سلام حكايتنا الليلة عن الاسطورة عن شاب جدع سندال ورجولة عاش جوه الحرب على اهله وناسه كان عمره يا ناس 12 سنة. وابو توفى وسابه لوحده مع امه وعمه واخوه واخته وهو كبير بيته ونفسه شال حمل كبير او على سنه. كان سنه صغير عقله كبير بيحب الغير والنفس الخير بيخاف على عرضه ويفضي بعمره لو حتى رقبته هتطير. كان عنده الورشة ورسال وقف فيها وشغلها كانت ايده في ايد العمو. وسمعت بداية القصة سمعت بداية القصة كبر لا نفس عايش في زمان بحر ومليان بقروش وحدان وعشان يسلك ويعيش لازم هيكون زيه زي التعبان ويحرص لكن ما يخون حتى من اقرب ناس منه. ما اصل الدنيا ما تتامن عايز الواعي اللي سابق سنه. ما اصل الدنيا ما تتامن عايز الواعي اللي سابق سنه. وده ملي الجدع خصامه كتير والحقد ما يحبوله الخير واحد بتبلغ عنا انا عصام. وفي وسط الحاره قدام بيته وسط رجالته وعزوته شدوا مع بعض بالكلام كلمه في اتنين وراح ايده ظبطوا اي قدام الخلق وقع على الارض وسقطوا. عرفوا معنى كلمه رجولة وعلم عادي يقدموا. لكن التغفل ملهوش كبير والعول هو اللي غفل خد امري من راجل الكبير انه علي خلص وينفل. ولأي حد فكر ياللي ده انا هبعته لخمسك احلى ما تقول له يبعد الخمسه تتعب وياما ورونا اشكال والوان. نقط يا عم ب 200 ب 100 الليله كله بالفانتازيه على حمو جابر واحمى جابر التوأمان ودول في العالميه. ارض العصفره رجاله خبره بعدونا تروحوا في شربه ميه الليله ليله ولا الف ليله. خد بقى بالك واصحى لنا شويه ظابط الاداء تلاعبه حركات واتقال مثال كله هيسمع المثل الدوام الوسط ارحم وجابر واحمى جابر وقدامنا تكون عينك مكسوره ونعملك يا دراجل لراجل الخمسه مزاج اصل انتوا الصوره بنزيما كان مجارح قاتل وخليل الاكس في التوزيع ما تجيش على سكتنا شاطر الاعصاب سايبه والناس هايبه علشان همثل الكتايبه وابن الحلال عمرك ما تبقى باشا غير بحب الناس وبالرضا.